أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب التجوز في القول وترك التكلم والتهمل. وعن أبي معاذ رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعلم شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. هذا الباب الأخير في كتاب الشيخ رحمه الله. قال: باب التجوز في القول. التجوز في القول يعني الاختصار، يعني الكلام بقدر الحاجة من غير زيادة، لأن زيادة الكلام الذي لا يحتاج إليه يثقل على السامع، وربما كان الكلام لطوله ينسي بعضه بعضا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كلامه جوامع وكلامه مختصر، وكانت خطبه وجيزة. قال: وترك التكلف والتنطع. التكلف إظهار البلاغة والفصاحة، والتنطع التعمق والغلو في الكلام، وهذا مع الأسف قد يوجد من بعض الخطباء، يأتون بكلمات أو بعبارات قد لا يفهمها بعض طلاب العلم، فكيف بالعوام؟ والأصل أن الخطب العامة يخاطب بها العامة بأسلوب سهل واضح مفهوم، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه مختصر عظيم المعنى لكنه واضح يفهمه من سمعه. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: الحياء والعلم شعبتان من الإيمان. الحياء خلق يمنع الإنسان مما يستحيا منه، وهذا هو الحياء المحمود، هذا الحياء من الإيمان. ورد في الأحاديث الثناء على هذا النوع من الحياء. وأما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم ومن السؤال عما يحتاجه من أمر دينه، أو يمنعه عن الدعوة إلى الله عز وجل، أو يمنعه من إنكار المنكر، فهذا حياء مذموم، فإن الله عز وجل يقول: والله لا يستحيي من الحق. وأما العلم فهو قلة الكلام، وليس المراد العجز عن الكلام، هذا من الإيمان أن يكون الإنسان قليل الكلام، يقتصد من الكلام على قدر الحاجة. ذكروا في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان قليل الكلام، فإذا ذكر العلم نطق، وهذا مستفاد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان قليل الكلام، لا يتكلم إلا بقدر الحاجة. ولهذا انظر في بعض الخطب التي نقلت، خطب النبي عليه الصلاة والسلام، خطبته العظيمة في عرفة، كم سطر يا أخوان؟ يعني قريب من نصف صفحة فقط، لكن فيها معاني جليلة، لو أردنا أن نشرحها ربما نحتاج إلى مجلدات في شرحها. فالمقصود ليس هو كثرة الكلام، وإنما أن يختصر بكلام له معاني جليلة. قال بعد ذلك: والبذاء. هذا يقابل الحياء، البذاء هو الإساءة والفحش. ثم قال: والبيان. والبيان يراد به كثرة الكلام بلا فائدة، البيان هنا كثرة الكلام بلا فائدة، والتعمق في النطق والتفاصح، كأنه يعجب بنفسه وبكلامه. لكن إذا كان البيان لإظهار الحق ورد الباطل فهو محمود، كما سيأتي في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مزاجكم أخلاقا، الثرثارون المتشددون المتفرقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، الشاهد من هذا الحديث قوله الثرثارون، يعني الذين يكثرون الكلام بلا حاجة، وهذه اللفظة معروفة عند الناس اليوم، يقال فلان ثرثار، يعني يكثر الكلام بغير حاجة ولا فائدة. المتشدقون يعني الذين يخرج أو المتشدق هو الذي يخرج الكلام من شدقه، يعني جانب فمه تفاصحا وتعالما باللغة. والمتفيهقون، المتفيهق أي الذي إذا تكلم وكأنه فقيه بكل شيء أو متمكن من كل شيء، هؤلاء الثلاثة مذمومون في هذا الحديث، لأن هذه الصفات مخالفة لما عليه أهل الحق. نعم. أحسن الله إليكم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول الساعة حتى يقول قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. معنى هذا الحديث أن من الناس من يمدحون غيرهم بما ليس فيهم من أجل الحصول على عطاياهم، فهم يأكلون بألسنتهم، وهذا كما يحصل من بعض ضعاف الإيمان، يذهب إلى الوجهاء والكبرى ويمدحهم بما ليس فيهم تملقا ونفاقا. ماذا يقصد بذلك؟ الحصول على المال. فهذا من علامات الساعة الصغرى، قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يخرج البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. هذا بمعنى الذي قبله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم صرف الكلام ليسري به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه داود. صرف الكلام يعني تحسين الكلام وتنميقه وما يتكلفه من الزيادة فيه فوق الحاجة، فهو يحسن كلامه ليستميل قلوب الناس إليه، هذا متوعد بوعيد شديد. لا يقبل الله منه صرفا. الصرف قيل الفريضة، لا يقبل منه فريضة، وقيل لا يقبل منه توبة، ولا عدل يعني لا يقبل منه نافلة، فلا يقبل منه فرض ولا نفل. أما من تعلم البلاغة وحسن الخطاب من أجل أن يحسن خطابه فيما ينفع الناس واستمالة قلوب الناس إلى الخير، ولأجل أن يروج الحق ويقبله الناس، فهذا جائز، بل هو من الوسائل الحسنة. يعني ينبغي أن يفرق في هذا: من يتعلم البلاغة وتحسين الكلام إن كان مقصده حسنا ففعله فهو على خير، وإن كان مقصده سيئا فهو مذموم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. فقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العهد لأحصاه. فقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وهو أبو داود. كان هدي عليه الصلاة والسلام في كلامه أنه بين واضح يفهمه كل من سمعه، لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ المبين، فهذا فيه الحث على مخاطبة الناس بما يفهمون، كما جاء عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري. وكان كلامه عليه الصلاة والسلام قليلا، حتى لو أراد العاد أن يعد الكلمات لأمكنه ذلك. هذا يفيد أنه ليست العبرة بكثرة الكلام وطول الخطب، وإنما العبرة بالمعنى وما تضمنه من جليل المعاني. أذكر لك، طبعا كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح في هذا، لكن أذكر لك كلمتين أو جملتين ذكرهما علي رضي الله عنه فيها من البلاغة الشيء العظيم. سئل رضي الله عنه قالوا صف لنا الدنيا، قال أوجز أو أطلب؟ قالوا لا أوجز. قال حلالها حساب وحرامها عذاب. هذه صفة الدنيا، الحلال سوف تحاسب عليه والحرام سوف تعذب عليه. فانظر إلى الكلام القليل الذي له معاني جيدة. هنا أيضا تنبيه إلى أنه ينبغي للخطباء أن يحرصوا على السنة، ومن ذلك أن هديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة خطبة الجمعة أنه كان يقصرها. جاء عنه أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال ولم يكن من هديه، أو قال ولم يكن يسرد الكلام كسردكم، يعني أنه من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتابع الحديث مستعجلا، وإنما يتكلم بكلام مفهوم واضح بتأني وتؤدة حتى إنه لا يفوت على السامع منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة مالك فاقترفوا منه فإنه يلقى منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا فيه الترغيب في الزهد في الدنيا وقلة الكلام فيما لا حاجة فيه، والأخذ عمن هذه حاله، يعني من كان زاهدا في الدنيا قليل الكلام فيما لا يعني، فهذا يورث أن الله عز وجل يجعل على لسانه الحكمة، والمراد بالحكمة الفقه في دين الله عز وجل. وقيل الحكمة هي السنة، وقيل الحكمة وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وكل هذه المعاني لا تتعارض إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من المال سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيانا. البيان كما تقدم الفصاحة والبلاغة في القول، والسحر المراد به هنا أن صاحب البيان يصرف قلوب السامعين إليه، فالبليغ يستطيع أن يصور الحق باطلا والباطل حقا، وإنما يكون هذا ببلاغته، ففيه تغيير للحقائق كما أن السحر يغير الحقائق بالتمويه. البلاغة في الكلام لا تمدح ولا تذم لذاتها كما تقدم، وإنما إن استعملت في إظهار الحق فهي تمدح، وإن كانت لإظهار الباطل فهي مذمومة. قال وإن من العلم جهلا. كيف يكون من العلم جهل؟ المراد والله أعلم أن من العلوم ما هو جهل، لكونه مذموما، والجهل به خير من العلم به، والمراد العلوم التي لا يحتاج إليها، فيكون الاشتغال بها صارفا عن تعلم ما يحتاج إليه. قال وإن من الشعر حكما. هذا أيضا الشعر إن استعمل في الحق فهو محمود، كما في كثير من المتون التي ألفها العلماء على سبيل النظم. وأما إن استعمل هذا الشعر في الباطل كشعر المجون و العشق والغلوب في الصالحين الذي قد يصل إلى الشرك، كل هذا من الشعر المذموم. قال وإن من القول عيالا. العائل هو الذي يمشي على غير طريق كالضال والضائع، والمراد خطاب من لا يصغي لك، فهذا لا يعرض عليه العلم لأنه ليس من شأنه، ما تعرض العلم إلا على أهله الذين يقبلونه وينتفعون به. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عنه لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز بالقول فإن الجواز هو الخير. رواه أبو داود تكلم عند عمرو بن العاص رضي الله عنه فأكثر الكلام، فانتقده عمرو رضي الله عنه فقال لو قصد في قوله، ثم ذكر هذا الحديث. معنى هذا الحديث أن التجوز يعني الاختصار في الكلام هو الخير، وفيه أن ترك التجوز ليس من الخير بل قد يؤول إلى الشر، فعلى المرء ألا يتكلم إلا بقدر الحاجة متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل للإمام المجدد أن يجزيه عنا خير الجزاء وأوفاه، وأن يغفر له وأن يرحمه جزاء ما علم وألف ونصح لهذه الأمة. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عن الزلل والتقصير، وأن يعاملنا سبحانه وتعالى بعفوه وهو العفو الغفور. وأسأله جل وعلا أن يزيدني وإياكم من العلم والتقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأشكر الإخوة في هذه المحافظة المباركة وفي مركز الدعوة على استضافتهم ونشاطهم في الخير. أسأل الله عز وجل أن يزيدهم علما وتقوى، وأخص منهم أخي فضيلة الشيخ ناصر، أسأل الله جل وعلا أن ينفع به وبإخوانه، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يجعل على أيديهم الخير والبركة لهذه البلد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.